ودعاء لا يسمع وعلم لا ينفع ودعاء لا يسمع ونفس لا تشبع. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وجميع سخطك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين واحفظنا بالإسلام قاعدين واحفظنا بالإسلام راقدين ولا تشمت بنا عدوا ولا حاسدا. ونسألك من كل خير خزائنه بيدك ونعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك. ربنا أعنا ولا تعن علينا وانصرنا ولا تنصر علينا وامكر لنا ولا تمكر علينا وانصرنا على من بغى علينا. ربنا اجعلنا لك شاكرين لك ذاكرين لك راهبين إليك مخبتين أواهين منيبين. ربنا تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وأجب دعوتنا واهد قلوبنا وثبت أقدامنا واسل سخائم قلوبنا برحمتك يا أرحم الراحمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم إنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا اللهم إنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا اللهم إنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. يا سيدنا ويا مولانا يا خالقنا ويا رازقنا تعلم سرنا وعلانيتنا لا يخفى عليك شيء من أمرنا. اللهم يا سامع الدعوات ويا رب الأرض والسماوات يا الله يا الله يا من يعلم ما تكن صدورنا لا يخفى عليك شيء من أمرنا. يا عالم الخافيات ويا مجيب الدعوات ويا رب الأرض والسماوات اغفر ذنوبا لنا حالت دون إجابة دعواتنا اغفر ذنوبا حالت دون إجابة دعواتنا. فمن الذي دعاك فحرمته ومن الذي فر إليك فطردته؟ إن لم يكن منك علينا غضب فلا نبالي. لنا في نفوسنا حاجات فاقضها أنت تعلمها لا يعلمها سواك. لكل منا حاجة فاقضها يا الله فاقضها يا الله فاقضها يا الله. اللهم يا حي يا قيوم اللهم يا حي يا قيوم إنا نسألك رضاك أحلل علينا رضوانك أحلل علينا رضوانك أحلل علينا رضوانك فلا تسخط علينا بعده أبدا. اللهم اغفر ذنوبنا واسر عيوبنا وأجب دعاءنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم ارفع قدرهم ويسر أمورهم واشرح صدورهم وأجزل لهم أجرهم وأحسن خاتمتهم. اللهم اغفر لموتانا وموتى المسلمين، اللهم اغفر لهم وارحمهم. اللهم أنزل على قبورهم الضياء والنور والفسحة والسرور. إلهنا ما أحلمك على من عصاك منا، وما أقربك ممن دعاك. نسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت، وإذا سئلت به أعطيت، أحسن خاتمتنا، أحسن خاتمتنا، أحسن خاتمتنا. لا تخذلنا يا الله عند الممات. اللهم إنا نحسن الظن بك، اللهم إنا نحسن الظن بك، فتوفنا مسلمين، فتوفنا مسلمين، وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا قوي يا عزيز، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، يا بديع السماوات والأرض، انصر من نصر الدين، واخذل من خذل الدين، وانصر عبادك الموحدين. اللهم انصر المجاهدين في كل مكان، اللهم ارفع رايتهم وحقق جهادهم واجمع كلمتهم، وانصرهم على القوم الظالمين. اللهم انصر إخواننا المرابطين على هذه البلاد، اللهم آمن روعهم وسدد رميهم، واحفظهم بحفظك، واكلأهم بعينك التي لا تنام، وبركنك الذي لا يضام. اللهم عليك بأعداء الدين أجمعين، اللهم عليك بأعداء الدين أجمعين، اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر، اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر. اللهم عليك باليهود، اللهم عليك بالصهاينة، اللهم عليك بالنصيرية، اللهم عليك بهم أجمعين، اللهم عليك بهم أجمعين، فإنهم لا يعجزونك. اللهم ما دعوناك فأجبنا، وما لم نبتدئك وما لم نسألك فابتدئنا، وما قصرت عنه آمالنا فبلغنا. هذا دعاؤنا وأنت رجاؤنا، ولا حول ولا قوة لنا إلا بك، أنت حسبنا ونعم الوكيل، فنعم المولى ونعم النصير. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ما بعد، موعدنا مع كلمة لفضيلة الشيخ الدكتور محمد الدويش. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحمد الله عز وجل أن بلغنا وإياكم هذه الليالي الفاضلة، ونسأله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. أيها الإخوة، من خير ما يتذاكر به الناس كلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم أعلم الخلق بالله تبارك وتعالى، وأنصحهم للخلق، وأفصحهم لسانا صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم حدث أصحابه فقال: لن يدخل أحدا منكم عمله الجنة. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. ثم وصاهم صلى الله عليه وسلم فقال: سددوا وقاربوا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة، والقصد القصد تبلغوا. هذا الحديث رواه الإمام البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة وعائشة رضي الله عنهما، وأيضا جاء من حديث جابر بن عبد الله، على اختلاف في الألفاظ والتقديم والتأخير. لكن في هذا الحديث يقرر النبي صلى الله عليه وسلم أن أساس دخول الجنة هو رحمة الله تبارك وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم يخاطب أصحابه يقول: لن يدخل أحدا منكم الجنة عمله. هل هذا دعوة إلى أن لا يعمل الناس، إلى أن لا يجتهدوا في العمل، أم أنه له معنى آخر ودلالة أخرى؟ النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول هذه المقولة هو أعلم الناس بربه تبارك وتعالى، وهو أنصح الخلق للخلق. الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم استغربوا هذا الأمر فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ يعني ربما عملنا يكون قاصرا ضعيفا، ولا أنت؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. إن الإنسان أيها الإخوة الكرام إذا اجتهد في العبادة والطاعة ربما يأتيه الشيطان فيمن على ربه تبارك وتعالى ويستكثر ما عمل، ويعتقد أنه بهذا العمل يستحق الجنة، وأن الجنة نتيجة لا منة فيها. وهنا يوجهنا النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن معيار دخول الجنة هو رحمة الله تبارك وتعالى. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم رجلين من بني إسرائيل متصاحبين متآخيين، كان أحدهما يطيع الله تبارك وتعالى، كان دائم العبادة والطاعة لله عز وجل، والآخر كان مقصرا، فكان كلما رآه نهاه وأنكر عليه، إلى أن رآه مرة فاستعظم ما عليه فأنكر عليه فقال: ذلك دعني وربي يغفر لي. فقال: والله لا يغفر الله لك، أو والله لا يدخلك الله الجنة. قال الله عز وجل: من ذا الذي يتألى علي؟ قد غفرت له وأحبطت عملك. قال أبو هريرة رضي الله عنه: قال كلمة أوبقت دنياه وآخرته. إذن أساس النجاة أيها الإخوة هو رحمة الله تبارك وتعالى. رحمة الله واسعة، يقول تبارك وتعالى: ورحمتي وسعت كل شيء. من الذي يستحق هذه الرحمة؟ فسأكتبها للذين يتقون. إذن هذه الرحمة من أسباب تحقق هذه الرحمة التقوى والصلاح. الله عز وجل أرحم بنا ممن نظن من الخلق. الناس اليوم إذا رأوا في إنسان مصيبة أو أزمة تعاطفوا معه ورحموه، فكيف إذا كانوا يحبونه؟ فكيف إذا كانوا أقرب إليه؟ فكيف إذا كانوا أقرب الناس إليه والديه؟ رأى النبي صلى الله عليه وسلم امرأة من السبي، كلما رأت طفلا ألصقته بثديها ترضعه، فقال صلى الله عليه وسلم: أترون هذه طارحة ولدها في النار وهي تقدر ألا تفعل؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: لله أرحم بعبده من هذه بولدها. وفي الحديث الآخر قال صلى الله عليه وسلم: والله لا يلقي حبيبه في النار. هذه رحمة الله عز وجل، رحمة الله تبارك وتعالى أوسع، والله عز وجل أرحم من هذه المرأة بولدها وهي تحمله. هل يمكن أن تلقيه في النار وهي لا وهي تقدر على ذلك؟ قالوا لا. قال: فالله عز وجل أرحم بأبيه من هذه بولدها. إذن رحمة الله عز وجل واسعة. كيف يدخل الإنسان الجنة برحمة الله عز وجل؟ أول أسباب ذلك أن توفيق الإنسان للعمل الصالح وهداية الإنسان للعمل الصالح هو برحمة الله عز وجل. فإن الله عز وجل لو شاء لصرف هذا الإنسان، لصرف قلبه عن الهداية. فأداؤك للعمل الصالح وتقربك إلى الله تبارك وتعالى إنما هو برحمة الله عز وجل، فالله عز وجل هو الذي يسر لك وهو الذي هداك. ثانيا، الله عز وجل هو خالقك وهو مولاك وأنت عبد لله تبارك وتعالى، ومن ثم فإن كل ما تعمله لله عز وجل فهو حق يستحقه مولانا تبارك وتعالى. الله عز وجل أنعم علينا بالحياة، أنعم علينا بالسمع، أنعم علينا بالبصر، أنعم علينا بالمال، أنعم علينا بهذه الجوارح كلها، فحقها حق هذه النعمة أن نصرفها له تبارك وتعالى، وحقها أن لا نستعملها في معصيته عز وجل وفيما يغضبه تبارك وتعالى. فهذا حق لا منة فيه لأحد، لا يستكثر الإنسان على مولاه أن يفعل ذلك. أيضا جزاء الله عز وجل وثواب الله تبارك وتعالى لا يقارن بما يعمله الإنسان. كم يعمر الإنسان في هذه الدنيا إذا عمر؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أعمار أمتي ما بين 60 و70، منها وقت الطفولة وهو غير مكلف، وإذا تقدم به العمر ورد إلى أرض العمر غاب عن وعيه فهو غير مكلف. كم هي مدة الإنسان؟ كم يعمل في هذه الدنيا وكم يتمتع فيها؟ ومع ذلك جزاءه الآخرة لا يقابل. ولهذا قال أهل العلم: إن جزاء الآخرة وإن الجنة لا تقابل بما يعمله الإنسان في هذه الدنيا. أيها الإخوة، إن هذا يقودنا إلى أن نسعى إلى أن نسأل الله عز وجل أن يرحمنا، وإلى أن نأخذ بأسباب الرحمة. وأعظم أسباب الرحمة وأعظم خضوع لله عز وجل وأعظم عبادة هي عبادة القلب لله تبارك وتعالى. الله عز وجل غني عنا وغني عن أعمالنا، لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. فالله تبارك وتعالى غني عن صيامنا، غني عن صلاتنا، غني عن أموالنا، إنما يريد الله عز وجل منا أن تسلم هذه القلوب له تبارك وتعالى. وأعمال الجوارح هي مصداق لخضوع القلب لله تبارك وتعالى. إذن فليكن همنا وشأننا أيها الإخوة أن نجتهد في تحقيق رحمة الله تبارك وتعالى. ورحمة الله عز وجل واسعة، لكن هذه الرحمة لها أسباب، فإذا اجتهد الإنسان في تحقيق هذه الأسباب تحققت له رحمة الله تبارك وتعالى. ثم أرشدنا النبي صلى الله عليه وسلم فقال: سددوا وقاربوا. التسديد هو أن يجتهد الإنسان في أداء العمل كما يرضي الله عز وجل، مثل الذي يسدد السهم، الذي يسدد السهم يجتهد في أن يصيب الموقع. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم على علي رضي الله عنه: قل اللهم اهدني وسددني واذكر بالهدى هداية الطريق وبالسداد سداد السهم. فالذي يرمي السهم هو حريص على أن يصيب هذا السهم نقطة محددة. وهكذا اجتهاد الإنسان في العمل، يجتهد الإنسان فيما يرضي الله عز وجل. سددوا. ثم قال: قاربوا. قاربوا لماذا؟ لأن الإنسان بشر لا يستطيع أن يعمل ولا يستطيع أن يحقق ما يرضي الله عز وجل كما يريد، لكن عليه أن يجتهد في السداد ثم عليه أن يقارب. ثم أوصى النبي صلى الله عليه وسلم قال: استعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة. الغدوة أول النهار والروحة آخر النهار. منهم من قال الحفاظ على صلاة الفجر وصلاة العصر، لكن هذا الحديث يعني أن يكون الإنسان مستعينا بهذه الطاعة في أول نهاره وآخر نهاره. ثم قال: وشيء من الدلجة، آخر الليل الوقت الفاضل الذي ينزل فيه الرب عز وجل إلى السماء الدنيا فيقول هل من سائل فيعطيه سؤال. أن نجتهد في تحري الأوقات، أن نجتهد في أن نبدأ يومنا بطاعة ونختمه بطاعة، وأن نجتهد في تحري الأوقات الفاضلة. هذا ولهذا إذا أخذنا هذا الحديث بمجمله نعلم أن هذا الحديث ليس دعوة إلى أن يترك الإنسان العمل، لكنه دعوة إلى أن يغتر، إلى أن لا يغتر الإنسان بعمله، أن يجتهد الإنسان ويسدد ويقارب ويسعى في الغدوة والروحة والدلجة، ثم بعد ذلك يعلم أن الأمر كله بيد الله تبارك وتعالى، وأن الأمر كله برحمة الله عز وجل، فيسأل الله تبارك وتعالى من قلبه قبل أن يسأل الله عز وجل بلسانه، يسأل الله من قلبه أن ينزل الله عز وجل عليه رحمته وأن يمن عليه بالهداية وتمام الهداية والقبول. أيها الإخوة الكرام، قبل أن أختم كلمتي أود أن أذكر بأمر لا أظنه يغفل علينا جميعا. الأمة اليوم لو استعرضنا ما مضى من السنوات ربما لا نكاد نجد شهرا من أشهر من رمضان مر على الأمة كحال هذا الشهر من مصائب المسلمين اليوم ومآسيهم. المسلمون اليوم في العراق نعلم ما يعانون، وفي الشام، وفي فلسطين وغزة، وفي اليمن، وفي مصر، وفي ليبيا. ناهيكم عن سائر أوضاع المسلمين التي فيها مجاعات وصراع ولا شك أيها الإخوة أن من أعظم حق إخواننا علينا ممن لا يعذر به أحد أن نجتهد في الدعاء لإخواننا المسلمين، وأن ندعو الله عز وجل بالأدعية الجوامع التي لا يختلف عليها مسلم. ربما بعض تفاصيل الأمور يختلف الناس حولها ويلوكون ويلتون ويعجنون، لكن هناك أمور لا يختلف المسلمون حولها. أن ندعو الله عز وجل أن يرفع الضر عن المسلمين، أن يرفع الظلم عن إخواننا المسلمين، أن ندعو الله عز وجل أن يولي على المسلمين خيارهم، أن ندعو الله عز وجل أن يجمع كلمة المسلمين على الحق، أن يجمع المسلمين على أحبهم إليه. مثل هذه الأدعية لا يختلف حولها مسلم، والله تبارك وتعالى أعلم بمن هو أصلح لحال إخواننا المسلمين. اجتهدوا في الدعاء ولا يستكثر الإنسان ولا تتعاظمه ذنوبه، كلنا مقصرون كلنا مخطئون، لكن الله عز وجل يسمع الدعاء، ورمضان والصيام شهر الدعاء، فإن الله عز وجل بعد آيات الصيام قال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. اللهم إنا نسألك ونتوجه إليك في هذه الليلة الشريفة الفاضلة، اللهم إنا نسألك ونحن في بيت من بيوتك، اللهم إنا نسألك أن تكشف الضر والبلاء عن إخواننا المسلمين، اللهم أمن خائفهم وأطعم جائعهم، اللهم ارفع الظلم عن إخواننا المسلمين، اللهم اجمع كلمتهم على الحق، اللهم ولي عليهم خيارهم، اللهم اجمع كلمتهم على الحق، اللهم ولي عليهم خيارهم، اللهم ولي عليهم من يقودهم بشرعك ويحكم فيهم بكتابك وسنة نبيك، اللهم اجمع كلمتهم على الحق، اللهم إنهم مظلومون فانتصر لهم، وجائعون فأطعمهم، وخائفون فأمنهم، يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم على محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.